ويكون باليد اليسرى كما جاء مصرح به عند النسائي. وأما بالنسبة للمبالغة في الاستنشاق فهي مستحبة، ما لم يكن الشخص صائما فإنه يتقي ذلك، لأن الأنف منفذ للمعدة، يخشى بأنه إذا بالغ في الاستنشاق أن يدخل الماء إلى جوفه، وعلى هذا فيستحب أو تستحب المبالغة في الاستنشاق للذكر والأنثى، ويمنع من ذلك الصائم، لحديث لقيط بن الصبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائمة. نعم. الرجل إذا ما أعد ما أسمع من باب يعني بعد يقضي يتخذ ذلك عادة أو يعني يلتزم بهذا. نعم. الأخ يسأل عن الرجل إذا فاتته الصلاة يتعاهد صلاة ركعتين بعد الفريضة ويلتزم بذلك حتى يكون هذا رادعا للشيطان، وهذا لا أصل له لأن هذه عبادة والعبادات مبنى على التوقيف، ولكن الإنسان إذا صلى على معنى أنه قد عمل سيئة أو أنه قد أخطأ وأراد يستكثر من النوافل لتكون هذه النوافل غطاء ومكفرات ومرقعات لما فرط فيه كان هذا حسنا، لأن اتباع السيئة للحسنة هذا أمر مشروع في الإسلام، ولأن الاستكثار من الصلاة أمر مشروع لا نزاع فيه، لكن لا يجعل هذا بقيد هذا، إنما يجعل هذا المعنى الذي ذكرته. والصلاة خير موضوع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أعني على نفسك بكثرة السجود. والفرائض كانت ناقصة يوم القيامة تكمل من النوافل، فهذه النوافل تكون مكملة للفرائض. وقد جزم شيخ الإسلام رحمه تعالى بأن أفضل العبادات البدنية هي الصلاة للأدلة الكثيرة في فضلها، وحكى الإمام علي بن المديني رحمه الله الإجماع على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، فسيستكثر من صلاة الليل ويتزود لغده. وقد ذهب أكثر المفسرين في معنى قول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، بأنها نزلت في إحياء ما بين العشاءين. وهذا قد صح موقوفا على أنس بن مالك رضي الله عنه، رواه أبو داود في سننه، وهذا قول أكثر المفسرين وهو الصواب في معنى هذه الآية. الأخ يسأل عن النظر للتلفاز ومشاهدة المرأة الرجال في التلفاز، ويقولنا الناس اليوم شاهدوا مسلسلات، شاهدون البرامج، شاهدون المذيعات الفاتنات العاريات المائلات المميلات المبيضات والمحمرات لوجوههن، وطائفة من الناس يقول لك الأولى وليست لك الأخرى،

في أن ما تركته بعدي في تدا أضر على الرجال، أضر في الدين، وأذهب للب الرجل كما قال صلى الله عليه وسلم، هن أذهب للب الرجل، فما هناك امرأة أو شيء أذهب للب الرجل من المرأة. الإنسان يحذر النساء. ومن ثم حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الدخول قال لا تدخل على المغيبات إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. حين سئل عن الرجل وهو قريب الزوج والحمو قال الحمو الموت، فذلك عن الفتنة حاضرة والفتنة موجودة في الأقارب كما هي موجودة في النساء. وقد روي عن عبد الله ابن مسعود أنه قال إمنوني على خزائن الأرض ولا تأمنوني على أمة سوداء، ولا تأمنوني على أمة سوداء. ومن ثم نهي عن الخلوة بالمرأة لما يترتب على ذلك من الفتنة ولما يترتب على ذلك من الضرر الكبير. وما خلى رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر بغير محرم لما يترتب على سفرها بلا محرم من الفتنة، وهن حبائل الشيطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. روى الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود بسند صحيح. الأخ يسأل عن معنى قول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هل يراد بالآية الذين يتركون الصلاة بالكلية أم يؤخرون الصلاة عن الوقت أم يدعون بعض الواجبات أم الذين يصلون بأبدانهم وقلوبهم لاهية؟ وهذه كلها أقاويل قيلت في معنى هذه الآية. القول الأول في معنى هذه الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون، أنهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وبعض العلماء يضعف هذا القول لأن من أخر الصلاة عن وقتها لم تقبل منه. وذهب الطائفة إلى أن المقصود أن يؤخر الصلاة عن وقت إذا كان مما يجمع إليها فيدخل في عموم الآية فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. وهذا قول غير بعيد يكون مقيدا للقول الذي قبله. القول الثاني أن معنى قول جل وعلا فويل للمصلين أي الذين يتركون الصلاة بالكلية، وهذا قول ضعيف. رسول عن ابن مسعود قال لو تركوها لكفروا، وأنكر غير واحد من العلماء يكون هذا معنى الآية. القول الثالث ذهب طائف من المفسرين إلى أن المعنى الذين يصلون في الأوقات ولكن بقلوب اللاهية، ولكن بقلوب اللاهية. وهذا من الأقوال القوية في معنى الآية. وأصح الأقوال في الآية قولان، إما أن تحمل الآية على الذين يؤدون الصلاة في بعد وقتها، أو تحمل الآية على الذين يصلون بلا حضور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يلتفت عن الصلاة إياك والالتفات فإنه هلك. حين سئل كما في البخاري عن الالتفات في الصلاة قال اختلاس، يختلس الشيطان من صلاة العبد. فإذا كان الالتفات بالبدن اختلاسا يختلس الشيطان من صلاة العبد فإن الالتفات بالقلب أعظم. كثير من الخلق عهد بالإمام يقول الله أكبر في إداه ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ما حضر في الصلاة لا ولا تدبر القرآن ولا ولا خشع في صلاته. وقد ذكر الله عن أهل النجاة فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم عن صلاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا إذا كان غير خاشع لم يكن من المفلحين الذي كتب الله لهم الفلاح. والخشوع في الصلاة قيل هو حضور القلب، هذا أحد الأقوال في معنى الخشوع في الصلاة. قال طائفة من العلماء بأن الخشوع في الصلاة هو حضور القلب، وقال الطائفة بأن الخشوع في الصلاة هو أمر زائد على حضور القلب، وذلك من قوة الاستحضار وخشية. ونزلوا عليه حديث ابن الشخير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ومن ثم استحب العلماء بأنك تأتي إلى الصلاة وقلبك فارغ، كما في البخاري معلقة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال من فقه الرجل إقباله على صلاته وقلبه فارغ، فينتهي عن الشواغل ويأتي مبكرا ليصلي ويقرأ القرآن حتى يطرد الشيطان. فإذا دخل في الصلاة استحضر، وإذا قال الله أكبر أي لا شيء أكبر من الله، وهذا دخول على الله جل وعلا. فإذا دخل على الله لم يكن في قلبه شيء أعظم من الله، ومتى ما اشتغل عن الله بأشياء بيع وشراء وحديث وحكايات وأشياء قد محرمات أيضا وتخطيط ورسم مستقبل، هذا كله في الصلاة، فهذا يذهب عنه الخشوع، وربما يسترسل معه حتى يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، وهذا تلف صلاته كالثوب الخاص تضرب بها وجهه، وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. وطائفة الناس يعتقدون أن ما فات وما غفل عنه يسقط عنه ويكتب له ما تبقى ولا يثم عليه، وهذا غلط، هذا الفهم غلط، بل ما سهى فيه يعاقب عليه ويحاسب عليه، وليس له من صلاة إلا ما عقل، بمعنى إذا حضر في بعض الصلاة كتب له ما حضر فيه، وما لم يحضر فيه يعاقب عليه. ومن ثم شرعت الرواتب والنوافل تكون مكملة لما نقص، وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، والله أمرك بالصلاة وأمرك تؤديها على الوجه المشروع، ليست الصلاة مجرد خف ورفع، بل الصلاة خف ورفع وخشوع وطمأنينة وحضور وخشية وإنابة، وهذا صريح القرآن. قال الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال الله جل وعلا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه الصفات أهل الإيمان، ما بين خوف وما بين رجاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى لقلب أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وكان عمر يسمع نشيجه من آخر الصفوف، وكان بعض الأوائل منهم عروة حين كانت في غريرة وأرادوا قطع قدمه أبى إلا يكون في الصلاة، لأنه إذا دخل في الصلاة خشع لله وغاب بحضوره مع الله عن الناس، فكان يقطع قدمه ولا يشعر من قوة حضوره، قوة مراقبة لربه جل وعلا. وعلى هذا وملخص القول في أن الآية فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون تشمل معنيين، المعنى الأول تأخير الصلاة عن الوقت، المعنى الثاني الغفلة عن الخشوع وعدم الحضور، إنما يصلي ببدنه وقلبه مع الناس في الشوارع والأسواق. نعم. الأخ يقول الدعوة قد تكون من ولي المرأة أو من أخيها أو من أحد أقاربها، فمتى تكون الدعوة واجبة؟ لا علاقة بالدعوة أن تكون من الولي أو من غير الولي، فإن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب، ومجرد أن تصل إلى الدعوة من صاحب الشأن أما لو دعاك ما ليس بصاحب الشأن، مثل تكون الدعوة للعائلة الفلانية ويدعوك إلى ذلك جاره هذا، فلا تجب حين ذا الدعوة، لأن هذا ليس مسؤولا عن الدعوة. أما إذا دعاك القيم مثلا ولي المرأة أو أخوها أو خالها أو عمها لما عنده صلاحيات بالدعوة، فأنت تجيبها الذي دعاك، ليس المقصود ماذا يرتبط بصلة هذا الرجل. أما الآخر ليس من حق الدعوة، ليس من حقه الدعوة، لكن لو فوض وقيل له من فضلك تدعو فلانا تدعو فلانا، فإنه نعم يقوم مقام من دعاك من صاحب القرار. مسألة البطاقات الموجودة اليوم، هل تجب إجابتها أم أن تكون بمنزلة الجفلة؟ الفقهاء يقولون دعوة الجفلة لا تجب. ما هي دعوة الجفلة؟ أنا أقول لكم مثلا الآن أنتم معزومون عندي ومدعوون عندي هذا اليوم، هل يسمى عند الفقهاء دعوة الجفلة؟ وجماهير العلماء لا يرونها واجبة، لكن لم تخصص شخصا بعينه، إنما تقصد من أتى فأهلا فيه وسهلا، ومن لم يأتي فحفظه الله إنما كان، فلا تقصد لم تقصد رجلا بعينه. قد تنزل هذه البطاقات منزلة الجفلة لأنه دفع تحت الباب، أحيانا تجده تحت الباب، يعني ما يهمه إن أتيت ما أتيت، وحين يدفع لك عن طريق النساء، وحين يدفع لك عن طريق الجار، وحين يضعها في سيارتك. فإذا كانت على هذا الوجه فالصواب أنه لا تجب إجابتها، إذا كانت على هذا الوجه لا تجب إجابتها. أما إذا أتى إليك ودفع لك البطاقة ودعاك، فهذا على الصحيح تجب الدعوة. وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على الوجوب في هذه الصورة، لأنه كلمك بغض النظر أعطاك بطاقة أو لم يعطيك بطاقة، وقد حدثك ودعاك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فليجب، وسواء كان عرسا أو غيره، ما لم يمنع من ذلك مانع من شغل أو ارتباط بموعد أو سفر أو مرض أو وجود منكر مانع أو حضور درس يمنعك من إجابة الدعوة أو غير ذلك، فتكون حينئذ معذورة ولا يجب عليك الإجابة. نعم. تحدثنا عن هذه المسألة مرارا واستمعنا لقسمين، يمكن تراجع السؤال الأخوان. الإشكال وش فيها؟ ما هو الإشكال؟ يعني ما هو القدر الذي يكون الرجل متابعا للجنازة؟ شيء تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بين من تبع جنازة حتى يصلى عليه فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، والقراطان مثل الجبلين العظيمين. ولا يختلف العلماء في مشروعية اتباع الجنائز، وقد ذهب طائفة من الفقهاء بأن هذا واجب لقول صلى الله عليه وسلم إذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه. وهذا في تفصيل، فأحيانا يكون واجبا وأحيانا لا يكون واجبا، لكن يكون مستحبا، ما هناك رتبة أقل من الاستحباب. يكون واجبا إذا كان له حق عليك ويتأثر أهله بفقدك، فالاتباع حين يكون واجبا، لأن هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. ويكون مستحبا إذا لم يكن ثم شيء من هذا، كعامة المسلمين يستحب أن تتبع جنائزهم لتنال الأجر والثواب وليحصل لك أجر العزاء والمواساة ونحو ذلك. الضابط في المتابعة كان الأوائل يغسلون إما في البيت أو في مكان للتغسيل، ولم يكن يغسلون في المساجد أصلا، وكانوا يصلون على الجنائز غالبا في الصحاري، وقليلا ما يصلون على الجنائز في المساجد. ومن قلة الحديث الواردة في الصلاة على الجنائز في المساجد جاء خلاف بين الصحابة في حكم الصلاة على الجنازة في المسجد، من قلة الحديث الواردة في هذا، ولأن أكثر حوال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي عليها في المساجد، فكان على ما مضى تغسل في مكان فتتبعها من وقت التغسيل إلى مكان المصلى. أما الآن فقد تغير الوضع، فيتغسل بقرب في داخل أماكن مخصصة ملاصقة للمسجد، فلا يمكن أن نقول ما تحصل على القراط حتى تحضر التغسيل ثم بعد ذلك تخرج مع الباب الآخر إلى المصلى، هذا بعيد وهذا الفهم غير صحيح. فبالتالي إذا خرج من بيته إلى المسجد قاصدا للصلاة عليها يحظى بإذن الله بالقراط الأول، لأن هذا هو المقدور عليه، لأن هذا هو المقدور عليه، وينال القراط الثاني لأنه إذا صلى عليها يتبعها إلى أن توضع في اللحد، إذا وضعت في اللحد تم القراط الثاني، وإذا انتظرها حتى يفرغ من دفنها كان القراط الثاني أكمل، يحصل القراط الثاني بمجرد وضعها في اللحد، وإذا انتظر حتى تدفن كان أكمل، لأن القراريط متفاوتة في الكيفية. وأما اعتقاد بعض الناس أنه لا بد أن يحثوا ثلاث حثيات حتى ينال القراط فهذا لا أصل له، ولأن الحديث الوارد أيضا في الحاث على القبر ثلاث حثيات كلها منكرة، ما يصح من ذلك شيء. بعض العامة إذا حث الأولى قال منها خلقناكم، ثم يحث الثانية يقول فيها نعيدكم، ثم يحث الثالثة يقول فيها نعيدكم تارة أخرى. نعم ورد في هذا خبر ذكره ابن حبان في المجروحين حكم عليه بالوضع، وهو خبر منكر جدا. الحث في الجملة فرض كفاية، لأن مشروع هو الدفن، فأنت حين تشارك في الدفن تشارك في فرض كفاية، إسقاط فرض كفاية دون تقصد عدد معين، ولا يتعين يكون هذا باليد. فقد قالت عائشة رضي الله عنها كنت أسمع صوت المساحي من آخر ليلة الأربعاء يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود في سننه. هذا دليل أنه كان يدفنون في المساحي. وقالت فاطمة رضي الله عنها أطابت نفوسكم أن تحث التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رواه البخاري في صحيحه، فتحث التراب بيديك أو بالمسحاة أو بغير ذلك من آلات حمل التراب، فإذا شاركت في الدفن تكون قد شاركت في إسقاط فرض الكفاية عن الآخرين، ولا يتعين في هذا عدد، بقدر ما تشارك بقدر ما تنال الأجر وتنال الثواب. إذا انتظرت في المقبرة حتى الدفن وحتى الفراغ من الدفن كان هذا أكمل وأوفى للقراط الثاني. وبهذه المناسبة ننبه على أن العزاء لا يختص بالمقبرة، لأن أحيانا الناس يزدحمون على أهل الميت خاصة في أيام الصيف، وبعض ما يكتفي بالعزاء يقبل قبولات كأنه في فرح، ثم يؤذي أهل الميت. العزاء يكون من العلم بالوفاة، العزاء يكون من العلم بالوفاة، متى ما علمت بالوفاة وذهبت إلى عزائم خلاص سقط العزاء. ويجوز بعد الصلاة ويجوز المقبرة ويجوز خارج المقبرة، لا يختص بمكان. العامة عندنا اليوم ما يعزون ولا يشرعون في العزاء إلا بعد الفراغ من الدفن، يذهب هو وأهل الميت إلى المقبرة ما يعزيهم، يحضر غسلة ما يعزيهم، وربما المغسل نفسه ما يعزي، وأنت حتى إذا دفن اصطفنا على الآخرين لتقديم العزاء، وهذا لا أصل له ولم يقل بأحد من العلماء، بل العلماء مجمعون على أن العزاء يبتدئ من العلم بالوفاة، متى ما علم بالوفاة شرع العزاء، سواء كان هذا في المستشفى أو في البيت أو رأيته في المسجد قبل الصلاة عليه تقدم العزاء، لا مانع من ذلك. وأيضا هذا في تخفيف على أهل الميت في المقبرة، لأن الناس يزدحمون عليهم وهذا من الأخطاء، كان المفروض أن الناس يخففون عليهم الزحام، يعزون قبل الدفن ويعزون قبل الصلاة عليه ويعزون أيضا حين العلم يذهبون إلى بيوتهم بالعزاء. أما اجتماع الناس بعد الوفاة فهذا من الأخطاء الموجودة. وبهذه المناسبة أيضا أتحدث عن موضوع الاجتماع للعزاء وأختم به. اختلف الفقهاء في حكم الاجتماع للعزاء، فكرهه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، واستدل بعض الفقهاء لكراهيته بقول جرير: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام للميت من النياحة، وذهب طائفة من الأئمة إلى أن هذا جائز وأن لا بأس بالاجتماع وانتظار المعزين، لأن هذا أمر وجد في عصر الصحابة ولم ينكره أحد منهم، فلو كان هذا حراما لأنكره الصحابة، فهم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأى أمير المؤمنين عمر نساء مجتمعات يبكين على أبي سليمان فقال: لبس بهذا الحديث بطوله. ذكر البخاري في صحيح تعليقا ولم ينكر عمر رضي الله عنه عليهن اجتماعهن. وجاء في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة أنه كان إذا مات الميت من أهل عائشة واجتمع لذلك النساء وتفرقنا ولم يبقى إلا أهلها وخاصتها، وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم. فقوله واجتمع لذلك النساء وتفرقنا، هذا دليل على أنهن لسنا أهل البيت، وهذا دليل على انعقاد هذا الأمر في عصر الصحابة وعلى وجود الاجتماع. وهذا الصواب في هذه المسألة، الاجتماع مباح ولا وجه لمنعه. أما الحديث المتقدم حديث جرير كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام، هذا سئل عنه الإمام أحمد، سئل عنه الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود، فقال هذا خبر منكر وأنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا موجود في مسائل أبي داود للإمام أحمد. وأيضا لو صح ما في دلالة، لأنه قال كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام، وهذا الإشكال في منعه، لو أن الناس إذا مات لما هم يصنعون الطعام ويدعون الناس للاجتماع كان منهيا عنه، وهذا غير موجود الآن، إنما يصنع الطعام طرف آخر وليس أهل الميت، أهل الميت يصنعون طعاما، أما صنع الطعام من قبل الآخرين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. اعتاد الناس اليوم ينتظرون الطعام مدة 3 أيام، وهذا لا أصل له، متى ما ذهب حر المصيبة انتهى خلاص، ما عاد في دعوة واستجابة للناس. إذا كانت المصيبة في أول يوم فلا وجه لكون الطعام يصنع في اليوم الثاني والثالث. كذلك أحيانا يكون في المنزل نساء ما أصبنا مثل بعض النساء الإخوة والأخوات، بعض البعيدين وأبناء الأخوات أبناء الإخوة ممن لم يصب بالمصيبة، فإذا لا داعي للاستجابة لدعوات الآخرين. في ناس يصنعون الطعام للمصاب من أهل المنزل، فلا داعي للاستجابة للآخرين. وأيضا يحمل حديث جرير أيضا إذا كان في ضرب خدود وشق جيوب ودعاء بدعوة أهل الجاهلية، فمتى ما وجد في الاجتماع ضرب خدود أو شق جيوب أو دعاء بدعوات أهل الجاهلية أو هم يصنعون الطعام وكأنه محل فرح، يضعون اللمبات وينتظرون الناس أو يستأجرون مقرئا يقرأ القرآن، هذا كله من المحدثات، ومتى ما وجد اجتماع على هذا الوجه فإنه ينهى عنه. اللهم أعلم.